من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود ايش محلل الحيتان من كل شيعي. الشيعي هو الذي يغلو في علي بن ابي طالب واهل البيت ويدعون انهم شيعة آل البيت، والحقيقة انهم ليسوا شيعة آل البيت، وان اهل البيت بريئون مما هم عليه. ولهذا يذكر ان عبد الله بن سبا لما خاطب علي بن ابي طالب وقال له انت الله، امر رضي الله عنه بالاخدود فخدت، حفرت سواقي، وبالحطب فجمع، وبالنار فاضرمت، ثم جعل يلقيهم فيها في النار، لان فعلتهم فعله عظيمه شنيعه، فعذبهم رضي الله عنه بالنار. ولما بلغ ذلك عبد الله بن عباس انتقده وقال يعني لو كنت مكانه لقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولما أحرقته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يعذب بالنار. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات إن على الزلة، ولكن عليا فعل ذلك بتأويل لعظم بدعتهم والعياذ بالله. هؤلاء الشيعة يشبهون اليهود، يشبهون اليهود في الحيل والمكر، وليسوا شيعة لآل البيت. شيعة آل البيت حقيقة هم أهل السنة الذين ينزلونهم منزلتهم ولا يجعلون لهم حقا من الربوبية أو تدبير الخلق كما يزعم ذلك غلاتهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.